بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك درس يا رسالة العقيدة الوسطية tulimalizia katika kikao chetu cha mwisho kuzungumzia kwa ujumla maratib al-iman bil-qadar, daraja za kuyamini qadar. Tukataja martabat al-ilm, kisha tukazungumzia al-kitaba, kisha tukazungumzia al-mashia, mwisho kabisa الخلق. وكسيما الشيخ الفوزان هذا مجمل مراتب القدر هيني كو جملة هيزي مرتبة ندراجة زقو من قدر وإليك بيانها بالتفصيل كشا كيلكيزا كتك كبينيشا نكو بمبنوا نكو ويكا وازي زايدي مراتب هذه ذا قدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الدرجة الأولى وما تتضمنه. قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى katika kueleza daraja za kuamini qadar akataja daraja ya kwanza al-iman bi anna Allah ta'ala alim bimal khalq wa amilun bi ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. Kuamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa yale ambayo viumbe watayafanya na kuyatenda kwa ilmu yake ambayo haina mwanzo wake, anausifika nayo tangu kale na ataendelea kusifika nayo milele. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. الله أكجوا حالزاو زوته فحالز طاعة نمعاصي نرزق زاو نسك زاو وتكزون لوكها بدنياني. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. كشاء الله سبحانه وتعالى أكان لك كتك اللوح المحفوظ مكادريو يفيون بوت. فأول ما خلق الله القلم، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى alipoyumba kalamu aliambia iandike. Kalamu ikauliza niandike nini? Allah subhanahu wa ta'ala kaiambia andika kila kitakachokuwa mpaka siku ya kiyama. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Kile kinachompata mtu hakikiwa ni chenye kumkosa, hakikuwa ni chenye kumkosa, na kile kilichomkosa hakikuwa ni chenye kumpata. Sababu kimeandikwa tayari. Jaffat al-aqlam wa tuwiyat as-suhuf. Kalamu shakauka na nyaraka zishafungwa. Yani khalas, kila kitu kishaandikwa. كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كشاكة ودليل زنبيل أمبزو التزيليزة بإذن الله تعالى. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. ما كدري هاي هم بيون يني كفوات علم ياكي الله سبحانه وتعالى هو كتكسيم نجين كو جملة نسيم نجين كو تفصيل كو بينيف. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. كو جملة الله سبحانه وتعالى أمينديك كتك اللوح المحفوظ يلي أنا ويتكي. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا. نا كيومبا كيومبا لن يتومب لمماياك فيه تمريزا ملائكة فيؤمر بأربع كلمات أمرشوا منين من أيانديك فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ndani ya tumbo la mama yake pamoja na kuwa tayari katika lohu al-mahfuz shandik kwa jumla yote kisha huyu huandikiwa ndani ya tumbo la mama yake ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. ولو نوكنوش مرتبة علم كتك قدرية ولكويبو وكاتي ومصحابة كما ابن عمر انقاوى ليو ونوكنوش علم يا الله سبحانه وتعالى نوشاك. Kuna wachache wanaosema kuwa Allah hajui jambo mpaka liwe. Hii ndio ilikuwa itikadi ya kadaria. Wao wasema Allah hajui mpaka litokee ndio sema ah kumbe yafanya hivyo. La ilaha illallah. Na hii ni itikadi. Na hao walichipuka wakati baadhi ya masahaba walikuwa hai. Al-Qadariyya majus hadhihi al-umma kama walivyotaja salaf. قال العلامة الفوزان قوله أزلا. الأزل القدم الذي لا بداية له. أزل نكيل شكالي أمبتش حكينا موانزو. وقوله أبدا. الأبد هو الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. سيما أبدا نكيل كدوم kwa jambo katika mustakbal ambao hauna mwisho wake. Kwa hivyo ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni azal na ni abad, bimaana haina mwanzo wake na haitakuwa na mwisho wake. Wa ta'at jam'u ta'a wa hiya muwafaqatul amri. Ta'at ni wingi wa ta'a, nao ni mtu kuwafikiana kitendo chake na maamrisho ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maasi jam'u ma'siya wa hiya mukhalafatul amri. Na maasi ni wingi wa ma'siya, nao ni kukhalifu amri uliyoamrishwa, ndio ma'siya. والأرزاق جمع رزق وهو ما ينفع. كلا كنا تنفعيش ونجيا كتك نينو الرزق نقوة ونزوزفا بياني رزق وتوك الله سبحانه وتعالى شكولة ونشكولة نرزق. هداية الله أن يكوبا بيا نرزق. وهو رزق ينجيا مامبو مينجي لنياكي Kinyume na baadhi ya watu hufunga riziki katika kula na kunywa peke yake. Lakini riziki ni vitu vingi. Kuwa na nyumba ni riziki Allah Subhanahu wa ta'ala amekupa. Ukawa mtu una gari kwa mfano ni riziki Allah Subhanahu wa ta'ala amekupa na mingineyo. Wal ajal jam'u ajal wa huwa muddatu shay'. Ni muda wa kitu kubakia ndio ajal. Wingi wake ni ajal. Wa ajalul insan nihayatu waqtihi fi dunya bil maut. Ule mwisho wa mwanadamu katika hii dunia kwa kufikiwa na mauti ndio huitwa ajal. Ajali yake imefika. Wal lawhul mahfuz wa huwa ummul kitab, ndio mama wa kitabu. Yani kile kitabu ambacho kimeandikwa kila kitu. Mahfuzun min aziyadati wan nuqsani fi, kimehifadhiwa kutokamana na ziada au upungufu. Vile kilivyoandikwa ni vile. Dhakara Sheikh huna ma tatadhammanuhu darajatu al-ula min darajati al-imani bil qadar wa annaha tatadhammanu shay'ain ay martabatayn. Na hapa Sheikh al-Islam rahimahullah ametaja yale yaliyomo ndani ya daraja ya kwanza katika daraja za kuamini qadar, na yeye ametaja daraja mbili, lakini kila daraja moja imekusanya ndani yake martaba mbili. Hapa ameeleza katika daraja ya kwanza martaba mbili. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات. ومين علم يا الله سبحانه وتعالى إلي وينيا كلا كيتو كتك فيليفيوبو نفسيفوكويبو. هذا العلم الذي هو صفة من صفاته تعالى الذاتية التي لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. هي علم أم بون الصفة كتك صفة ذاك الله سبحانه وتعالى ذاتياك صفة أم بايو هجواتك كسفكنايو كال نيتبكيا نصفاياك مليلي. Kwa hivyo ni sifa itakayobakia milele na ilikuwepo kale ambao hakuna mwanzo wake. Wa min dhalika ilmuhu bi a'mali al-khalqi min at-ta'ati wal-ma'asi wa ilmuhu bi ahwalihim min al-arzaqi wal-ajali wa ghayriha. Na katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala ni ujuzi wake wa kutambua vitendo vya viumbe wake katika taa na maasi, na ujuzi wake wa kujua ahwali za waja wake katika riziki na siku zao za kuondoka hapa duniani na mengineyo. Hii ni martaba ya kwanza, martaba ya ilmu. Almartaba athania martabatul kitabati وهي أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. مرتبة كتابة نمت كوامينك والله سبحانه وتعالى أميانيك كلا كيتو كتك اللوح المحفوظ كلا أليتو كدريا ذيوم بواكي. فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه الله وكتبه قبل حدوثه. Hakuna chochote kinachotokea katika huu ulimwengu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekijua na kukiandika kabla hakijatokea. Thumma stadalla shaykhu rahimahullahu ala thalika bi adillatin minal kitabi wa sunnah. Kisha katua dalili shaykh rahimahullahu ta'ala kwa dalili za Qur'ani na sunnah juu ya hayo. فمن أدلة السنة على ذلك الحديث الذي ذكر الشيخ معناه. كتك دليل كسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم يعني حديث. هي حديث أنبي الشيخ رحمه الله ameitaja hapa kwa maana yake. ولفظه ما رواه أبو داود في سننه الحديث صححه العلامة الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث يدل على مرتبة الكتابة وأن المقادير كلها مكتوبة. الله سبحانه وتعالى kiumbe cha kwanza alichokiumba ni kalamu, ikiwa tutasoma kwa dhamma awwalu, na tukisoma kwa fatha itamaanisha mwanzo alipoiumba Allah kalamu akaiambia iandike. Kuna tofauti ukisoma awwalu ma khalaqa Allahu alqalamu na tukisema awwala ma khalaqa Allahu alqalama كما تكفيدز الشيخ الفوزان تسمع. قال العلامة الفوزان وقوله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب روي بنصب أول والقلم على أن الكلام جملة واحدة إمي بوكليو وفتح أول نا القلم وها منينو ني جمله موجة معناه yake قال ومعناه انه عند اول خلقه القلم قال له اكتب بمعنى كلامه sio kiumbe cha kwanza kilichoumbwa yani mwanzo alipoiumba kalamu bimaana kulikuwa na viumbe wengine kabla yake aliambia iandike ikiwa ni fatha waruya birafi awwal walqalam ala anna alkalama jumlatani na imepokelewa kwa rafa awwalu wa dhamma wal qalamu iwe haya maneno ni jumla mbili ni sentensi mbili alula awwalu ma khalaqa Allahu al qalamu wa jumla pili qala lahu uktub jumlatun thaniya fayakunu al ma'na anna awwalu al makhluqati min hadha al alam al qalam. Kwa kusoma kwa dhamma itakuwa kiumbe cha kwanza alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala nini? Ni kalamu. Na kuna ikhtilafu baina ulama ni kipi kiumbe cha kwanza alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu fama asaba al-insan lam yakun liyukhti'ahu ila akhiri min kalami Ubadah ibn Samit rawi al-hadith. Hii ni katika maneno ya huyu sahaba Ubadah ibn Samit mpokezi wa hadithi. أي ما يصيب الإنسان مما ينفعه أو يضره فهو مقدر عليه لا بد أن يقع به ولا يقع به خلافه. كلا كنا تمبات من آدم كتك كنا تمنفعيشا أو كمضور نكيت كلي تكدري وانا الله سبحانه وتعالى ننلزيم كتكوا ولا هكيوي كنيومشاكي hakita mpata mtu kitu eti kimekosewa ilikuwa kisimpate. La, kilichokupata ujue hakikosewa, ni wewe. Kwa hivyo usiseme ilikuwa labda si yangu, ni yako. Mbona ninapatikana hivi? La, qadarallahu wa mashaa fa'al, ni Allah aliyekadiria na kitakacho kitakuwa. وقوله جفت الأقلام وطويت الصحف كناية عن سبق كتابة المقادير والفراغ منها. هي كناية يكونيش كو كلك لتشوانديك وكشتنغولية نما كديريو بيا واتو وشماليزي وكلا متو مكديري وياكي ويبهكونا كتاك تشتوكيا حكيكو كديري وان الله سبحانه وتعالى. وهو معنى ما جاء في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي. نهي أو هاي منينو نمانا يا منينو لكوجة في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف kalamu ishaandika, ishanyanyuliwa, na nyaraka zilizoandikiwa zishakauka wino wake. Kwa hivyo kila kitu kishakadiriwa. Thumma dhakara Sheikh min adillati al-Qur'an, kisha akataja Sheikh al-Islam rahimahullah katika dalili za Qur'an, qawlu ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam al-istifhamu lit-taqrir. Istifhama fa niya taqrir, bimaana qad 'alimta ya Muhammad wa tayaqqanta, umejua hili ewe Muhammad na unayaqini nalo, hauna shaka katika hilo, kuwa anna Allah ya'lamu ma fi as-samaa'i wal ard, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa vilivyomo mbinguni na ardhini. Fihi ihatatu ilmihi bil 'alami al-'ulwi wal 'alami as-sufli. Katika kipande hiki cha aya munakuthibitisha kuenea kwa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuenea ulimwengu wa juu mbinguni na ulimwengu wa chini kwenye ardhi. Allah ni mjuzi wa kila kitu. Wa hadhi martabatu al-ilm, na hii aya katika kipande hiki chaeleza martaba na daraja ya kuamini ilmu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dhalika ay alladhi fi as-samaa'i wal ard min ma'lumatihi, yale yaliyopo mbinguni na ardhini katika yale anayoyajua Allah subhanahu wa ta'ala, fi kitab ay maktubun fi ummi al-kitab, yote yameandikwa katika ummi al-kitab, yani al-lawh al-mahfuz. Wa hadhihi martabatu al-kitaba, hii ni martaba ya kitaba. Inna dhalika 'ala Allah yasir, أي أن إحاطة علمه بما في السماء والأرض وكتابته يسير عليه. كلك وينك وعلم ياك في اليوم بنقول نأرضين نكو في أنريكا نجامب يبسي وكي الله سبحانه وتعالى. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله بالأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ، وهذا هو ما تتضمنه الدرجة الأولى. شاهد كتك أي آية لنياك منك ثبتش علم يا الله سبحانه وتعالى وأجوزواك وكجوافيت نكو فيانديك كتك اللوح المحفوظ نهين ليؤيبون لنيا درجة يكوانزا ليؤيليز شيخ الإسلام رحمه الله. Mambo mawili, ilmu na kuwa Allah ameandika kila ambacho kinachojiri katika ulimwengu mpaka siku ya kiyama. Wastadalla Sheikh ايضا بقوله تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. Pia akatoa dalili, kastadil Sheikh al-Islam rahimahullah na aya ya suratul Hadid, ma asaba min musibatin fil ard min qahd au min qahd matarin wa dha'f nabatin wa naqs thimarin. Kila msiba unaowasibu katika hii ardhi, pengine kuwe na ukame, mvua hainyeshi, au udhaifu katika mimea na mazao, upungufu katika matunda, wala fi anfusikum, wala katika nafsi zenu, bil alami wal asqami wa dhiqi al aishi, maumivu, maradhi, dhiki katika maisha, illa fi kitab, ay illa wa hiya maktubatun fil lawh al mahfuz, hayo yote yashaandikwa katika lawh al mahfuz, min qabli an nabraha, ay qabla an nakhluqaha wa nujidaha, kabla ya kuumba hicho ambacho kinachowapata na kukifanya kiwepo, tayari tushafanya nini? Tushakiandika. إن ذلك على الله يسير أي أن إثباتها في الكتاب على كثرتها يسير على الله سبحانه وتعالى كل كويكا هايوتي نكويا ذبيتي كتك كتابو هيتو نجامبو جيبسي والله سبحانه وتعالى بينا متوزكونا يوتي هايو وليمون ووتي فيوم بيوتي نعم يوتي هايو ياكو يا مهندكو tena yameandikwa bidiqa kwa kila kitu kila kitu tafasil za kila kitu kimeandikwa namna kitakavyokuwa mpaka siku ya kiyama washahidu min al-ayat al-karima anna fiha dalilan ala kitabati al-hawadith fi al-lawh al-mahfudh qabla wuqu'iha katika hii aya kuna dalili ya kuwa matukio yote yameandikwa katika al-lawh al-mahfudh kabla ya kutokea kabla ya kuwa wayatadhammanu dhalika ilmuhu biha qabla alkitabati na hilo la kusema kuwa yameandikwa ndani yake madhumuni yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyajua kwa sababu ameyajua ndio kafanya nini akaandika fahiya dalilun ala martabati alilm walkitaba kwa hivyo hii aya ni dalili ya martaba mbili za kuamini qadar na ni kuamini ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala amekiandika thumma baada thalika ashara shaykhu rahimahullah ila anna taqdira nawaan kisha baada ya hapo akaishiria shaykhu al-islam rahimahullah kuwa haya makadirio yako kwa namna mbili taqdirun amu kuna taqdir ambayo imeenea taqdirun amu shamilun likulli kainin wa huwa alladhi taqaddama alkalamu alayhi bi adillatihi wa huwa almaktubu fi al-lawhi al-mahfuz kwa hivyo makadirio kama alivyoeleza Sheikh al-Islam rahimahullah yako kwa namna mbili kuna makadirio am ambayo yameenea na kukusanya ndani yake kila kitakachokuwa na haya ni yale tunotangulia kuyataja pamoja na dalili zake kila kilichoandikwa katika lawh al-mahfuz hiyo ni takdir am wa takdirun khas وهو تفصيل للقدر العام بعد ya kueleza kwa ujumla kisha kuna qadar ambayo imeelezwa kwa tafsil kwa ubainifu zaidi na hii inaeleza kwa ubainifu yaeleza yale ambayo yamekadiriwa kwa ujumla wa huwa thalathatu anwa na hii imegawanyika vigawanyo vitatu taqdirun umri makadirio ya umr yani umri wake mzima yule mwanadamu wa taqdirun hawli wa mwaka wa taqdirun yawmi kila siku hadha maana qawli shaykh wa hadha taqdiru tabi'u li'ilmihi subhanahu yakunu fi mawadhi'a jumlatan na hii ndio makusudio ya maneno ya shaykh hapa kuwa makadirio haya aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala yanaofuata ilmu yake huwa katika sehemu nyingine kwa ujumla ay taqdiran amma wa huwa almaktubu fi al-lawh al-mahfuz ya'ummu jami'a al-makhluqat na hapa yakusudiwa kile kilichoandikwa katika al-lawh al-mahfuz ambacho kimeenea kila kiumbe mambo yake yamewekwa pale yameandikwa pale wa tafsilan ay taqdiran khassan مفصلا للتقدير العام na kuna makadirio ambayo yapambanua na kuweka wazi yale makadirio am yaliyoenea wa huwa sasa aeleza makadirio hayo ya tafsili ambayo yamegawanyika vigawanyo vitatu at-taqdir al-umri makadirio yanaoandikwa ya umri mzima huyu mwanadamu kama fi hadithi ibn Mas'ud fi sha'ni ma yuktabu 'ala al-janin fi batni ummihi min arba'i al-kalimat رزقه وأجله وعلمه وشقاوته أو سعادته. نهيم يقول كتك حديث ابن مسعود إن يزمم زي يلي أنا واندكي ومتوتو أكي واندني يتنبو لماما ياكي يلي من نمني أنا واندكي وم rizqi yake, ajali yake siku ya kufa, na matendo yake, na kuwa ni katika wale watakao kuwa katika watu wa peponi au watu wa motoni. Haya ni makadirio ya umri. Kabla ya hapo yalikuwa tayari yashaandikwa kwenye nini, Lawhul Mahfuz. Kisha alivyokuwa ndani ya tumbo la mama yake yakatolewa yale yaliyo kwenye Lawhul Mahfuz, akaandikiwa pale ya umri wake. Pili, takdiru hauliyun wa huwa ma yukaddaru fi leilati alqadri min waqa'i al'am. Na haya ni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huyakadiria katika usiku wa leilati alqadr, katika matukio yatakayotokea mwaka mzima, kama fi qawli ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim, ay fi leilati alqadr, katika leilati alqadr Allah subhanahu wa ta'ala hukadiria yale mambo yatakayotokea mwaka ule mzima. Hakuna jipya pia hapo, ni yale yale yaliyokuwa katika nini, kwa ujumla yaliyokuwa katika Lawhul Mahfuz. Thalithan, taqdirun yawmiyun wa huwa ma yuqaddaru min hawadith al-yawm min hayatin wa mautin wa 'izzin wa dhullin ila ghairi dhalika. Na haya ni yale makadirio ya matukio ya kila siku, uhai, mauti, watu kupata izza, kudhalilishwa, huyu kuwa juu, yule kuwa chini. Haya kila siku Allah subhanahu wa ta'ala yuyapanga. Ndio kaona mtu leo alikuwa hivi, kesho hali yake yageuka, mtu akasema lo, yule jana alikuwa hivi. La, ni makadirio ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, kama fi qawli ta'ala, kulla yawmin huwa fi sha'ni. الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء. الله أميوم اللوح المحفوظ كتوكمانا نا درة بيضاء كما انفن ولؤلو همبون يوبي دفتاه من ياقوت حمراء إلي كافا دف imeumbwa na yakuti nyekundu. Qalamuhu nurun, kalamu iliyoandika ni ya nur. Wa kitabatuhu nurun, arduhu ma baina as-samai wal ardh, upana wake baina mbingu na ardhi. Yanzuru fihi kulla yawmin 360 nadratan, huitizama Allah subhanahu wa ta'ala kila siku mara 360. Yuhyi wa yumitu, yu'izzu wa yudhillu, yaf'alu wa yaf'alu ma yasha'u. فذلك قوله سبحانه كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق ابن المنذر والطبراني والحاكم. كيفو الله سبحانه وتعالى يلي أنا ويقدريه كلا سيكم يكم ينيوه هويو نا يوليكم وانغوشا هويوكم فموتي يوليكم فوحاي يوتي هايا نتقدير يومي كلا سيكم. لكن أصلياك يوتي يكو كنينيني اللوح المحفوظ katika yale tuliyotaja عام, kila kitu kiko katika lawh almahfuz. Wa qawluhu fa hadha alqadr ay alladhi sabaqa bayanuhu bi naw'ayhi al'am wal khass, hi qadr ambao tumetangulia kuibainisha kwa aina zake zote mbili, ile عام iliyoenea na hi khass. Qad kana yunkiruhu ghulatu alqadariyya ay almubalighuna fi nafy alqadr, wale ambao walikuwa wamechupa mipaka katika kukanusha qadar, walikuwa wakiikanusha. Fayunkiruna ilma Allah bil ashya'i qabla wujudiha wa kitabatihi laha fi al-lawh al-mahfuz wa ghayrihi, wale walikuwa wakiikanusha Allah kuwa ana ilmu na Allah kuwa ameandika kila kitu, wasema kuwa Allah hajui wala hajaandika. A'udhu billah, hii ni itikadi ya qadariya wale wa mwanzo. ويقولون وسيما واو إن الله أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. الله أم يمرشنا كتازا هجوي نناني تمتي ولا هجوي نناني تمعاصي. فالأمر أنف أي مستأنف لم يسبق في علم الله وتقديره. يعني اللي جامب نالتوكيا نجيبيا halijaandikwa wala halijatanguliwa na ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na makadirio yake. Wa haulai kaffarahumul a'immatu lakinnahum qaradu bal kaffarahum ibn Umar radiyallahu anhu. Ibn Umar aliwakufurisha akasema law anfaqu mithla uhudin dhahaban thumma lam yu'minu bil qadar lama qabila Allah minhum. Law kama watatoa mfano wa mlima wa Uhud dhahabu kisha wasiamini qadar, Allah hatakubali kwa wao hilo jambo la sadaka walioitoa, kwa sababu qadar ni nguzo katika nguzo za imani. Walihadha qala sheikh wa munkiruhu al-yawm qalil ay wa baqiyat al-firqatu allati tuqirru bil-ilmi walakin tunfi dukhul af'al al-ibad fi al-qadar wa taz'umu annaha makhluqatun lahum istiqlalan lam yakhluqha Allah wa lam yuridha kama yati bayanuhu. Kabakia pote katika mapote ya wakadaria wakiri ilmu ya Allah, wakubali kuwa Allah alikuwa yajua haya mambo kabla hayajatokea, lakini wasema kuwa vitendo vya waja haviingii katika kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadai kuwa mwanadamu yuwaumba kitendo chake mwenyewe, wala hakikuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala Allah hakutaka kiwe katika ulimwengu. Kwa mfano mtu akikufuru wasema Allah hataki ile kufuru, lakini yawa na'udhu billah. Taiba atakuwa ana ufalme mkamilifu wa kivipi ikiwa katika ufalme wake kwa jiri jambo ambalo yeye mwenyewe hataki liwe? Kwa hivyo yote yanayojiri katika ulimwengu ni kwa makadirio ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume wanao wanavyoitakidi hawa waovu katika kadaria, wale ghulat na wengineo katika kadaria, kama yati bayanu, kama itakavyokuja insha Allah ta'ala ubainifu wa hao biidhnillah, ubainifu wa hayo biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.